أيضا في الحاجة لرحلة الدعوة والإرشاد في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت أصيل هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جماد الآخرة سنة 1412 رسالتكم المرسلة إلي بواسطة الفاكس، فقرأتها وعلمت ما فيها من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي قلتم إنها ستجري عندكم يوم الخميس أي بعد غد، ورغبتم في التعجيل بإرسال أجوبتي عليها، فبادرت إلى كتابتها ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم بالفاكس أيضا صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى، شاكرا لكم حسن ظنكم بأخيكم وطيب ثنائكم عليه الذي لا يستحقه، سائلا المولى سبحانه وتعالى لكم التوفيق في دعوتكم وإرشادكم. وإليكم الآن ما يسر الله لي من الإجابة على أسئلتكم، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يحالف الصواب في ذلك. السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية ما يسمى بالبرلمان التي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة المسلمة وإعادة الخلافة الراشدة؟ والجواب: إن أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية لا إله إلا الله، وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله. وإن مما لا شك فيه أنه على المسلمين حتما كل حسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأول ذلك أن يقوم جماعة من المسلمين بتعلم العلم النافع أو بتقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات حتى صار ألوفهم لا يعرفون منها معنى قولهم لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله تعالى في عبادته تعالى وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا يتقرب إلا له، وألا يعبدوه تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من مستلزمات قولهم محمد رسول الله، وهذا يقتضيهم أن يضعوا كتب الفقه مما فيها من الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصحيحة حتى تكون عبادتهم مقبولة، وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر الأيام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في الطرق الصوفية والغلو في العبادة والزهد إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي العلم النافع. والآخر: أن يربوا أنفسهم ومن حولهم من المسلمين على هذا العلم النافع، ويومئذ يكون علمهم نافعا وعملهم صالحا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحينئذ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية العلمية والتربية الشرعية، فسوف لا تجد فيهم من يختلف أو من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها. ومن مقاصدها مثلا النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعادتهم، وفيها اختيار ومنها اختيار الحكام والنواب بطريق الانتخابات. فما هذه الوسيلة تتناسب أو فإن هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر ولا بين الصالح والطالح، بل ولا بين الذكر والأنثى. وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول: وليس الذكر كالأنثى. وكذلك يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعية، حتى صاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث الصحيح. ولم يكن فيهم من يصر على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والمحرمات إلا ما ندر. فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا يجاري الناس ولا يحبهم على ما بينهم من اختلاف فكري وتربوي، كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما تقدم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم، فإنما هو كالمستجير بالرمضاء من النار، وحسبه خطأ أن خالف هديه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.